وقفنا عند بابك واعترفنا وبحنا يا غفور بما اقترفنا جرينا في الحياة كما أرادت وعاقرنا الملاهي واغترفنا ولما حان ميعاد المنايا عرفنا كيف كنا فانكسفنا عرفنا كيف كنا فانكسفنا بكينا حالنا بدموع خزي وكم هنا هناك وكم ضعفنا لقد أزرت بنا سود المعاصي ولولا لطفك السام جرفنا وهبت عظيم رحمتك امتنانا ومن نور الهدى الأسمر تشفنا فحاسبنا بلطفك يا إلهي فنحن بسيء الأعمال طفنا هرفنا بالذي قد ساء دهرا وبالأوهام والسوء شغفنا تكرم يا كريم فأنت أهل فلولا ظلك الباقي انكشفنا كفى شرفا لنا الغفران حقا فمن نعماك نلنا واستلفنا فأدخلنا بقولك يا عبادي فذا والله ما فيه شرفنا وما بسواه للإنسان عز فيا الله رحمك اكتنفنا فيا الله رحمك اكتنفنا.